بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية نتقدم لأهل هذا العرس بالتهنئة والدعاء والثناء، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأبشروا وهنيئا لكم أن أقمتم هذا العرس على مثل هذا النحو الطيب البسيط المتواضع الخالي من المنكرات والمخالفات والبعيد عن الإسراف وعن التبذير، والذي أدعو المولى عز وجل في عليائه أن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تقدم لعرسي الليلة بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، فندعو الله عز وجل في عليائه أن يبارك للعرسين في الرزق وفي الصحة وفي الوقت، وأن يبارك لهما في الذرية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صب عليهما الخير صبا، واجعل بجودك وفضلك وكرمك هذه الأسرة أسرة مسلمة خاضعة منقادة لك ولرسولك، عاملة لنصرة دينك. اللهم اجعلها شامعة على طريق الخير والبر والإحسان والمعروف، وانفع بها البلاد والعباد، واجعلها دعوة صامتة لدينك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. كان ولا بد من نصيحة اغتناما لهذه الفرصة الطيبة، فهي لعرسي الليلة ولي ولكم أيضا. أقول أن المؤمن في هذه الدنيا إنما يتزود منها للآخرة. نعم، المؤمن لإيمانه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا، لإيمانه بالله عز وجل وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، بإيمانه إنما خلق لعبادة الله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى، ولإيمانه بأن الله تبارك وتعالى خلقه وكرمه وصوره في أحسن صورة، وسخر له ما في كونه سبحانه وتعالى، وأسبغ عليه النعم الظاهرة والباطنة ليحقق هذه الغاية التي من أجلها خلقه سبحانه وتعالى. المؤمن بإيمانه بأن الله عز وجل لم يدعه لعاداته ولا لأعرافه ولا لشهواته ولا لتقاليده، إنما أكرمه بمنهج كريم عظيم كامل شامل، غني بنفسه مستغن عن غيره، صالح لكل زمان ومكان، أي بهذا القرآن العظيم، ثم بإرساله هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليكون له قدوة ومثالا يحتذي به ويتأسى به في تحقيق أمثل صور العبودية لله تبارك وتعالى. والمؤمن لإيمانه أنه سيحيا في هذه الدنيا فترة وجيزة ثم يرحل إلى الآخرة، لإيمانه بأن هذه الدنيا غدارة غرارة دنية حقيرة ملعونة لا تسوي شيء، وإنما هي بلغة في الوصول للآخرة، ولكون يعلم أنها عدوة متربصة به، ولكون يعلم أنها مليئة بالعقبات والفتن والابتلاءات والمحن والعوارض والعقبات، ولكون يعلم أنه فيها مستهدف من شياطين الإنس والجن، وأن التزيين والغواية على شدهما في هذه المرحلة التي يعيشها في هذه الدنيا، وهو لا يعلم متى ولا أين ولا كيف ستنتهي. من خلال هذا الإيمان بهذه المعاني جميعا، المؤمن يتزود في هذه الدنيا للآخرة. نعم، يتزود في هذه الدنيا ليوم لقي المولى تبارك وتعالى، لينعم برضا الله عز وجل وبالجنة. ولذلك المؤمن يتزود في هذه الدنيا بكل معاني هذه الكلمة العظيمة، فهو لا يدع الفرصة بحال من الأحوال يتزود في ليله وفي نهاره، في سفره وفي حضره، في رضاه وفي غضبه، في السراء وفي الضراء، يتزود حتى في منامه، في طعامه، في شرابه، في كل أحواله يتزود من هذه الدنيا، أن يجمع الزاد الذي ينفعه يوم لقى المولى تبارك وتعالى. يعلم جيدا أن هذه الدنيا محطة للتزود بالزاد الذي ينفع يوم لقى المولى تبارك وتعالى. ولذلك قالوا: سل نفسك هذا السؤال، هل أنت متزود أم أنت كالكافر الذي يتمتع أو كالمنافق الذي يتزين؟ سل نفسك هذا السؤال، لأن المتزود الحقيقي له صفات ولابد أن تظهر عليه في أرض الواقع ليكون متزودا حقيقيا في هذه الدنيا ليوم لقي المولى تبارك وتعالى. والعلماء حينما نظروا في هذا المعنى بيّنوا لنا صفات المتزود الحقيقي الذي عنده الإيمان بهذه الأمور التي إليها أشرنا سريعا وباختصار. قالوا: من صفات هذا المتزود الحقيقي أنه يعلم جيدا أن المتزودين على الطريق إنما هم أنواع، منهم السابق كالسابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه، وهو لا شك يحاول أن يجتهد وأن يكون في مصاف الذين سبقوا مع السابقين مع الأنبياء ومع المرسلين ومع أتباعهم الذين صاروا على نهجهم، وإلا فهو من المقتصدين الذين حققوا كمال الإيمان الواجب بفعل المأمور وبترك المحظور. وهذا ولا شك طيب وجميل، ولا شك أنه يعني حسن، لكن الأول أحسن ولا شك وأعلى في المرتبة عند الله عز وجل. وإلا فلن نخلو من ظالم لنفسه، وكلنا لعله يكون من هذا النوع إلا من رحم ربي، يعني مرة ومرة، ساعة وساعة، يعني حال وحال كما يقولون. ولذلك المؤمن بمعرفتي بهذه الأنماط الثلاثة من المتزودين يتحفز ويتحرك ليكون متزودا حقيقيا في مصاف الذين سبقوا. فكيف أكون مع هؤلاء؟ وكيف أحقق صفات المتزود الحقيقي الذي يسعى ليكون من السابقين فضلا عن يكون من المقتصدين، وحتى لا يقع في عداد الذين ظلموا أنفسهم والعياذ بالله تعالى؟ لذلك قالوا: انظر في صفات المتزود الحقيقي. المتزود الحقيقي قالوا هو الذي تعرف على ربه سبحانه وتعالى كما ينبغي من خلال معاني الإيمان التي ذكرنا، كالإيمان بوجوده وبربوبيته وبأسمائه وصفاته وبألهيته سبحانه وتعالى. هذه المعرفة تولد عنده معاني التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى، والتي تؤدي إلى كمال الذل مع كمال الحب، وهي الغاية التي من أجلها خلق. ولذلك هذا يؤدي إلى أن يكون سامعا مطيعا لله ولرسوله ظاهرا وباطنا، مستقيما في كل أحواله، لا يروغ روغان الثعالب أبدا، مستقيما في كل أحواله، لا يلتفت لغير الله، كما قال الصديق رضي الله عنه وارضاه عن الاستقامة هي ألا تلتفت لغير الله، وكما قال عمر ألا تروغ روغان الثعالب. فالمؤمن بربوبية الله عز وجل، بوجود الله عز وجل، بأسماء الله عز وجل، بصفات الله عز وجل، بألوهية الله عز وجل، لا شك أنه سيستقيم ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال. وإذا استقام تزود وكان من المتزودين الحقيقيين في سيره إلى الله تبارك وتعالى. لذلك قالوا: من أجل المعاني التي تجعلك في مصاف المتزودين من السابقين أن تتعرف على ربك كما ينبغي، وأن تتعرف على دينك كما ينبغي، على هذه الشريعة العظيمة الغراء بعد أن أسست العقيدة، تتعرف على هذه الشريعة وكيف تجعلها ضابطة لك لأقوالك ولأفعالك، تجعلها هي التي تحركك، تقدمك وتؤخرك، تأمرك وتنهاك، هي التي تسودك في كل أحوالك، في خاصة نفسك، في بيتك، مع الأقارب، مع الأباعد، في الطريق، في السوق، في المعاملات، في الأخلاقيات، في السلوكيات، في كل الأحوال هي التي تقودك القيادة الحقيقية في أرض الواقع. هذا معنى راقي عظيم يتولد من معنى تصحيح العقيدة ومعنى المعرفة الحق بالله تبارك وتعالى، فيولد هذا معرفة بعظمة هذا الدين، فيقدم ويسود ليكون هو الذي يأمر وينهى كما قلنا يقدم ويؤخر، وبالتالي يدفعك هذا للتعرف على نبيك عليه الصلاة والسلام أحسن من يعني وحد الله عز وجل، وأحسن من اعتقد في ربوبية الله عز وجل وفي وجوده وفي أسمائه وصفاته وفي تحقيق ألوهيته كما ينبغي، لأنه مثالا أرسل إليك لتتأسى به وتقتدي إن أردت الله عز وجل واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأنت حينما تتعرف على الله وعلى دينك دين الإسلام وتتعرف على نبيك عليه الصلاة والسلام، لا شك أنك ستندفع في طريقك إلى الله تبارك وتعالى لتتزود كما ينبغي. ولذلك قالوا أن المتزود الحقيقي هو الذي يعي هذه الإرشادات العظيمة التي استنبطت من القرآن ومن السنة التي تمثل حياة المتزود الحقيقي في سيره إلى الله تبارك وتعالى. منها مثلا الجدية، نعم، والاستقامة وتحقيق التقوى والإحسان، فأنت تعبد الله كأنك تراه إلا فعلى أقل تقدير أن تعلق إنه يراك سبحانه وتعالى. وكذلكم المتزود الحقيقي يعمل بهذه الإرشادات والتوجيهات العظيمة من الدقة، من النظام، من توظيف الأوقات، من ترتيب الأولويات. هذه معاني إيمانية عظيمة جدا. المؤمن في سيره إلى الله وهو يتزود يعلم أنها من أعظم الأسباب التي تدفعه إلى التزود الحقيقي في سيره الله تبارك وتعالى. فهل أنت كذلكم؟ أنت متزود حقيقي، عندك نظام وعندك دقة وعندك إتقان وعندك همة عالية وعندك فقه للأولويات وترتيب للأولويات كما ينبغي، وعندك حرص على أوقاتك وتوظيفها التوظيف الصحيح، لأن كل ثانية تمر من عمرك أنت لا تدري متى ستموت ولا أين ولا كيف. لذلك أنت حريص على كل ثانية في حياتك لتكون، نعم، يعني سبب لتحصيل زاد ينفعك يوم يلقي المولى تبارك وتعالى. ولذلك قالوا من أجل صفات المتزود الحقيقي أنه فقيه في النية، عنده فقه في النيات يتاجر بها مع الله تبارك وتعالى. بمعنى أن المتزود الحقيقي يعلم أن ما خلق لغاية معينة ومعلومة كما ذكرنا لعبادة الله عز وجل، ولذلك هو حريص على أن يعمر كل المدة التي سيحيا في هذه الدنيا في طاعة الله عز وجل لتكون من الزاد الذي ينفعه. وبفقه للنية ينجح في تحويل بعض العاديات العادات المعروفة للناس إلى عبادات بالنية الصالحة والاتباع الكامل للنبي عليه الصلاة والسلام، بل ويحول المباحات إلى يعني زاد حقيقي ينفع يوم يلقي المولى تبارك وتعالى. كيف يكون هذا المعنى؟ خذ مثال، أنت تعلم أنك ستحيا مدة محددة وترحل، متى وأين وكيف لا تدري، ولذلك أنت حريص على أن تعمر كل المدة في طاعة الله. لكن من عاديات البشر أنه سيضيع منك أوقات كثيرة جدا في هذه العاديات، زي مثلا النوم، زي مثلا العمل، الطعام والشراب، أشياء أخرى وحاجيات على طريق كثير جدا تستهلك وقتا طويلا من هذه المدة التي قطعت لك في هذه الدنيا. إن كان عندك فقه نيات مع الله عز وجل وعندك اتباع جيد النبي صلى الله عليه وسلم ستجعل هذه المدة في ميزان حسناتك. وخذ مثال تقريبي، العلماء يقولون افترض أنك ستحيا لعمر 70، وهذه إحصائية معلومة ومحفوظة للجميع. لو افترضنا أنك سترقد في اليوم الواحد مثلا والليلة 7 ساعات، قالوا تساوي من عمر 70، اسمع، 21 سنة. يعني لو أن الإنسان رقد في كل يوم أو ليلة 7 ساعات فقط تساوي من عمر 70 21 سنة كاملة. 21 سنة كاملة، تخيل، هذه حسابات دقيقة. لو أنك تعمل مثلا في أي نوع من أنواع العمل 8 ساعات تساوي 24 سنة كاملة، سبحان الله. لو أنك تأكل مثلا 3 مرات في اليوم والليلة في كل مثلا طاقة كما يقولون نصف ساعة تساوي 4 سنوات ونصف من عمر 70 سنة. أمر عجيب. قس إلى يعني هذه المعاني أشياء كثيرة جدا، فهذا رقم خيالي من 70 تجاوزنا 50 بكثير. طيب كيف أجعل هذه المدة الطويلة في ميزان حسناتي وأن تكون زادا لي يوم يلقي المولى عز وجل؟ بالنية وبالمتابعة، يا سبحان الله، بالإخلاص وبالمتابعة. كيف هذا؟ النوم مثلا، أنت تنام والكافر ينام والمنافق ينام والأنعام تنام، لكنك كمؤمن تنام بنية صالحة وباتباع كامل. إيش المعنى؟ تستحضر بهذا النوم نية أنك تعطي البدن حقه من الراحة ليكون قادر على أداء الواجبات والحقوق من باكر مثلا، كالصلوات والأعمال والواجبات والحقوق العينية الأخرى. فيكون هذا النوم فعلا بهذه النية الصالحة في ميزان حسناتك. ضف إلى ذلك تنام على السنة، على طهارة، تبدأ بشقك الأيمن، تقول أذكار النوم، هذا كله يضاف إلى رصيدك. إذن هذا العمر المديد 21 سنة تضاف إلى الزاد بماذا؟ بالنية وبالاتباع. كذلك مثلا العمل، الناس كلها تعمل، أنت لماذا تعمل؟ هل تدخر الجنيهات مثلا والأموال وهمك الدنيا لتكون من الأغنياء ولترتقي في نظر الناس تكون وجهها فقط؟ هذه نية فاسدة والعياذ بالله تعالى. لكن لو كان هذا العمل بنية أنك تعول نفسك أو من يعني تعول شرعا كالزوجة والأولاد مثلا والوالدين ومن كلفت برعايته شرعا من الأقارب أو من الأباعد، لأنه قد يكون هذا عليك من الواجبات، فإن كانت يعني هذه الأعمال بهذه النية لا شك أنها نية عظيمة جدا جدا، مع إضافة معاني السنة في العمل، أن يكون العمل حلال في نفسه ولو أدي إلى محرم، وأن يكون العمل مثلا بالضوابط الشرعية بإتقان مثلا وتؤدي بأمانة، لا تذهب متأخر، لا تزوغ مبكرا من العمل، لا تغش صاحب العمل، لا تكذب، لا تسرق، لا يعني تفعل شيء مخالف للشرع في العمل، يكون العمل هذه المدة بأكملها في ميزان حسناتك عند الله عز وجل. معنى راقي جدا. إذا 24 سنة و 21 سنة بنية الصالحة أجعله في ميزان حسناتي، هذا معنى عظيم جدا وثابت به أدلة كثيرة. وكذا قس على هذا المعنى الطعام والشراب، أنت تأكل وتشرب، لماذا تأكل وتشرب؟ هذا من عاديات البشر، لابد أن تأكل وأن تشرب، وإلا تأثم لو تركت الطعام والشراب. ولكن الكافر يأكل والمنافق يأكل والأنعام تأكل، لكنك كمؤمن تأكل بضوابط شرعية، تأكل ولا تسرف، يا أيها الذين آمنوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، تأكل وتشرب بنية إعطاء البدن حقه من الطعام والشراب ليكون قادر على أداء واجبات الحقوق، تأكل وتشرب على السنة في بداية الطعام، في إثناء الطعام، في انتهاء من الطعام، تنتقي الأجود والأزكى من الطعام، لا تملأ هذه المعدة عن آخرها لأنها يعني من الخطورة في مكان، حتى لا يكون مثلا التخمة والكسل والأمراض والأسقام والسمنة إلى آخره. فأنت تأكل أيضا، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع إذا كان لنا نشبع، هذا كله من السنة. فأنت تأكل وتشرب بالسنة، فيكون الوقت المحدد للطعام والشراب في ميزان حسناتك، وبفضل الله زادا لك يوم يلقي المولى عز وجل. وقس على هذا كل الأمور، أن تأتي أهلك مثلا، أن تأتي الزوجة تجامعها، سبحان الله لك فيها أجر ولك فيها زاد بفضل الله عز وجل. بماذا؟ بالنية الصالحة. تبدأ مثلا بنية أنك تعف نفسك وتعف الزوجة، وتبدأ بالسنة، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، سبحان الله، حتى الجماعة فيها أجر، أيوة فيها أجر في حسنات. قس على ذلك، أن تلقى أخاك فتبتسم في وجهه، أن تكرم جارك أيا كان من الجيران وأيا كان يعني وجهته وأيا كان حاله، تؤدي له حقوق التي شرع له الإسلام. مثلا تكرم والديك، تكرم الزوجة، تكرم الأبناء، حتى اللقمة تضع في امرأتك لك بها أجر، سبحان الله، كل هذا من الزاد. فالشاهد يا إخواني أن المؤمن يتزود في هذه الدنيا ويحصل الخير الكثير بتجارته مع الله تبارك وتعالى، حتى وإن كان فقير مثلا، ما عندك مال تنفق في سبيل الله، تعطي الفقراء والمساكين، بالنية الصادقة الصالحة تضيف هذه المعاني لرصيدك، كما في الحديث، حديث صحيح، إن الدنيا لأربعة نفر، من؟ رجل أتاه الله مالا وعلما فيعمل في ماله بعلمه، يعني يؤدي الزكاة المفروضة ويصل الرحم ويتصدق وينفق إلى آخره، فهو عند الله في أعلى المنازل. ورجل أتاه الله علما لم يؤتيه مالا، ما عنده مال، فقير جدا، فتمنى صادقا من نيته، اسمع، فتمنى صادقا من قلبه أن لو أعطي مالا لعمل فيه بعمل الأول، فهما في الأجر سواء. بالنية تضاف إلى رصيدك هذه الملايين التي ينفقها الغني العالم بالشرع المتقن في التعامل مع المال، تكون في مصافه ومعه. وهكذا المؤمن يا إخواني لو كان مجهد متعب في عمله ونوى أن يقوم من الليل ولم يوفق لإرهاقه لتعبه لأمر من الأمور، يكتب له قيام تلك الليلة، كما في الحديث الصحيح، اسمع، أن الرجل إذا أول فراشه وينوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح، كتب له ما نوى كان نومه هذا صدقة من الله عليه. فأنت مطالب أن تتزود بهذا الفقه العظيم المبارك الذي أهملناه ولم ننشغل به، مع أنه يا أخواني كما يقولون النية تجارة العلماء، تجارة العلماء، نية المرء خير من عمله، ولرب عمل عظيم جدا حقرته النية لكونها فاسدة، ولرب عمل صغير جدا جدا في نظر الناس عظمته النية لكونها كانت خالصة. فانظر في نفسك، هل أنت متزود على الطريق؟ هل أنت فعلا متزود حقيقي أم أنت تغفل هذا المعنى؟ إياك، أنت محارب ومستهدف، شياطين الإنس والجن يحيطون بك من كل جانب ليثبطوك ليعطلوك عن التزود الحقيقي. فماذا تنتظر؟ فماذا تنتظر؟ هل تنتظر أن يأتيك الموت بغتة؟ ماذا تنتظر؟ اتق الله في نفسك، لأنك مطالب بهذا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالمتقي هو الذي يتزود على طول الطريق، والمتقي كما تكلمنا في حاله مرارا هو الذي يكون رهن الإشارة وطوع الأوامر، ألا يجدك تبارك وتعالى حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله كما قال بعض السلف. فالشاهد أن المتقي هو الذي سيتزود، والتقوى هي الزاد الحقيقي. وإيش التقوى؟ هي كما قلنا أن تكون رهن الإشارة وطوع الأوامر، أن تستسلم وتخضع وتنقاد لله ولرسوله ظاهرا وباطنا، أن تلج مقام الإحسان، تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فهو يراك سبحانه وتعالى. هذه معاني إيمانية تعينك على طريق التزود. إذا أردت أن تتزود انظر في حال الأنبياء والمرسلين كيف كانوا يغتنمون كل الأوقات واللحظات. اللهم اجعل نطقي ذكرى وصمتي فكرى ونظري عبرى، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام، وكان دائما ما يعمر وقته بطاعة الله. ما في وقت مستهلك، ما في وقت ضائع، ما في وقت اللعب، ما في وقت التهريج، ما في وقت للغفلة، ما في وقت للجلوس مع رفقة السوء ومع أهل السوء ومع يعني أصحاب السوء. لا، لابد أن تنتبه، الأمر في منتهى الخطورة، أنت مطالب أن تجمع لنفسك زادا، لأنك حتما كما أنت تعلم وتوقن بهذا المعنى ستموت وستقبر وستبعث وستحشر وستعرض عليه سبحانه وتعالى وتوقف بين يديه وتحاسب، ثم إلى جنة أو نار. ماذا عدت لهذا المقطع الذي تؤمن به من أركان الإيمان التي قدمنا بها الحديث؟ أنك تؤمن باليوم الآخر. وين الإيمان باليوم الآخر في قلبك؟ وين الإيمان باليوم الآخر في وجدانك في أرض الواقع؟ هل عندك فعلا إيمان حقيقي بهذا اليوم يدفعك لدى أن تكون متزودا حقيقيا، تجمع الحسنات من هنا ومن هنا، لا تحقر من المعروف في شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق تقل النار ولو بشق تمرة، لا تضيع سبحان الله العظيم وبحمده، انظر يغرس بها لك نخلة في الجنة. أين أنت من هذا المعنى؟ تزود. كلام النبي أخواني ليس كلام عادي، لكن كلام مرتب ومنظم وهادف. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، هذا زاد. اجمع لنفسك من النخيل وضعه أمانة عند الله عز وجل الذي لا تضيع عنده الوداع، هذا زاد. أين زادك أخي الحبيب؟ هل أنت متزود أم لا؟ أم أنت من اللاعبين، من المستهترين، من الغافلين، من اللاهين، من المنشغلين بالدنيا وبالجاه وبالمنصب والوجاهة وبالشهرة؟ اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، ستأتي في يوم يعني لا ينفعك فيه إلا الزاد الذي حصلت. ومما يعينك على تحصيل الزاد الحقيقي أن تبحث عن صحبة طيبة، ابحث عن أهل التقى والصلاح والورع من أهل العلم ومن طلاب العلم، ليكونوا لك عونا على الخير، يدلونك على الخير وعلى طريق الخير وعلى تحصيل الزاد، وينصحونك ويذكرونك ويردونك إلى طريق الخير. وإلا في إخواني صحبة أهل السوء دمار وضلال وضياع، وتمرض القلوب وتطغى بها النفوس. فصحبة أهل الخير لعلك تغير، لعلك تقلد، لعلك مثلا تستحي، لعلك تسير في ركابهم، هم القوم الذين لا يسخى بهم جليسهم. وأما أولئك فأنت تعلم ما جنى من مشى معهم ومن جلس معهم ومن يعني تمادى في صحبتهم. مع الأسف الشديد الناس في غفلة شديدة عن قضية التزود. فلتختلف أنت عن الناس، ولتتميز أنت عن الناس، ولتظهر فعلا من نفسك أنك فعلا متزود حقيقي لنفسك لا للناس، حتى تكون قدوة لزوجك، لأبنائك، لأقاربك، لأرحامك، للمحيطين بك من الأقارب ومن غير الأقارب، من المسلمين ومن غير المسلمين. لابد أن تكون مثال عملي في أرض الواقع، تحقق وتطبق وتترجم الغاية التي من أجلها خلقت. كما قلنا في المقدمة، الله عز وجل خلقك لعبادته، وأنزل لك منهج كاملا متكاملا، وأرسل لك رسولا مميزا خاتما، وجعله لك دليلا إلى الجنة. ورسول الله بين لك من خلال القرآن ومن خلال سنته أنه لا طريق للجنة إلا من خلاله. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني إلى آخر الآيات المعروفة. أين أنت من هذا المعنى؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهل أنت مطيع له؟ هل أنت سار على سنته؟ هل أنت متأسٍ به في كل أحواله؟ ندعو الله عز وجل أن يجعلنا وياكم من المتأسين به، من المقتدين به، من السائرين على ضربه عليه الصلاة والسلام. كما ندعو الله عز وجل أن يرزقنا صحبة طيبة تدلنا على خير، تعيننا عليه، وأن ترشدنا إلى ما ينفعنا يوم لقي ربنا تبارك وتعالى. كما أدعوه عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا من رفقة السوء وبيئة السوء وجيرة السوء، وأن يجعلنا من المتحبين فيه ومن أجله وابتغاء مرضاته. لأن الصحبة الطيبة ستكون هنالك يعني مميزة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هكذا ستميز بصحبة أمثال هؤلاء. فندعو الله أن يقيد لنا صحبة طيبة من أهل التقى تعيننا على طاعة الله عز وجل وترشدنا إلى كل خير وجميل. في نهاية كلمتي أتوجه بالشكر لأهل هذا العرس، أقول لهم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وجعل هذا العرس في ميزان حسناتكم يوم القيامة، وبارك الله فيكم جميعا. وندعو الله عز وجل أن يجعل هذه الخطى وهذا المجلس لي ولكم في ميزان حسناتي يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.